وأما إذا كان المسجد في البلد فالغالب أن الذين يصلون مقيمون فينوي الإسلام. طيب يا شيخ لو نويت القصر ثم التمام ما يضر أتمنى لو صليت حتى الثانية الأخيرة من العصر ما أقول أنظر للظاهر ما هو الظاهر من هذا الإنسان مش في المسجد إذا كان المسجد على الطرق أو في المحطات محطة البنزين فهذا الظاهر أن الذين يصلون مسافر فتنوا القصر فإذا تبين فإذا أتهم فأتم يعني مثلا لو اتخذت معهم في الركعة الثانية وبنيت على أنه مسافر وأنه يقصر ثم أسلم فإن ستسلم إذا سلم تأتي بركعة. ما حكم من يعلق القرآن في الآيات في البيت ما هل هي الطولة تسمى بالطولة توعية الطولة أما تعليق الآيات في البيت فينقصد بذلك التبرك فهو بدعة وكذلك ينقصد التعبد لله فهو بدعة وينقصد التنبيه فلا وجه له وذلك لأن الذين يجلسون في هذا المجلس ربما ينتبه وربما يكون مكتوب وربما يكون مكتوب فوق رؤوسهم قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ومجلسهم كلهم فكلهم غيبة وهذا إهانة للقرآن الكريم وربما يقال إنه من باب اتخاذ آيات الله هزوا ثم إن السلف وهم أشد منا حرصا على التنبيه والتذكير لن يكون يفعل هذا ثم إن مثل الآن تطورت فصاروا يكتبون هذه اللوحات وهذه الأوراق بكتابات كأنها نقوس وكأنها زخارف حتى ربما يكتبون الآية يعملون له ما يشاء من محاريب على صورة محراب يكتبون النون والقلم وما يسطرون على صورة قلم وربما سخن على جبال السدح والطيب يكتبها على صورة الطيب الجبال يكتبها على صورة الجبل الرمان يكتبها على صورة الرمان كل هذا غلط وقد اختلف العلماء هل يجوز أن يكتب القرآن بغير رسم عثماني فكيف إذا كتب على هذه الأشكال والزخارف ولهذا أنا أنهى عنه وأقول لا تضع في مجلسك الخاص أو العام آيات معلقة الآيات عندنا موجودة في المصحف ومن أراد أن يتعظ بها فليأخذ من المصحف أما التولة فإنه شيء يعلقونه يدعون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأة ويصبح ذلك ما يسمونه عندنا بالدبلة فإن بعضهم يكتب اسم امرأتي في الخاتم الذي يلبسه وتكتب هي اسم الزوج في الخاتم الذي تلبسه في الخاتم الذي تلبسه ويدعون أن هذا رابطة حتى أن بعضهم إذا قيل له إذا كان عليه دبلة من ذهب وقيل له دعها اخلعها قال الست تزعل يعني الست يعني بالست الزوجة وكانت تشاءم لو أنه خلعها لأنه يفارقها فالحاصل أن التولة هي هذا الشيء الذي يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوجة إلى امرأته وقد جاء في الحديث أنها من الشرك فعلى الإنسان أن يتجنب مثل هذه الأمور وأن يخلص لله عز وجل في توكله وعبادته وإلى هنا ينتهي هذا المجلس لأنه ينتهي بأذان الظهر أعاذنا الله وإياكم لأمثاله على خير